وما وكيف وجهات الفقهاء بماذا يعملون؟ ابن مسعود والنبي أنس والنبي غير ذلك. هذا في هذه المسألة. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب الامتثال والانصراف عن اليمين والشمال. شوف هذا رجح البخاري سوء الأمرين. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو يتعمد الامتثال عن يمينه انتهى. قوله كان أنس إلى آخره. وعلى كل حال هذا في الأخير ماذا نقول نلخصه؟ قلت قد تبين من الأحاديث السابقة أن الانصراف لمن كان له حاجة يكون من جهتها، وإلا فالانصراف من اليمين هو الأفضل، لأن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. وبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصواب. وبسائر المتقدم المؤلف قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد وعيسى بن موسى بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا هو هذا الحديث علي بن خشرة المروزي قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن العمش جميعا، أي عيسى وجرير، يعني عيسى بن يونس وجرير عن العمش بهذا الإسناد. بهذا الإسناد مثله، يعني مثل حديث الساجد بهذا الإسناد، أي بإسناد العمش المتقدم، وهو عن عمارة بن عمير عن أسود بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مثله أي مثل حديث وكان عمش الماضي تنبي. رواية جرير وعيسى عن عمش لم أجد من ساقهما تامين بالانفراد، وإنما ساقهما أبو نعيم في مستخرجه ضمن روايات الآخرين حيث قال. وبالسهل المتصل قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان والضح عن السدي. السدي هذا هو إسماعيل ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة من الطبقة الرابعة، وهذا هو موحد ذكره ولو في هذا الكتاب ماذا 5 أحاديث فقط. قال عن السدي أنه قال سألت أنس رضي الله عنه كيف انصرف، كيف انصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، ولا يعني لا يلزم كذلك، وهذا هو الذي رأيته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تنصرف إلى جهة يمينك فيكون كلامه متضمنا الجواب مع الدليل، فكأنه قال له انصرف عن يمينك. لماذا؟ لأن أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن جهة يمينه. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد مسلم. سليم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان. سفيان هنا هو الثور عن السدي. سدي إسماعيل ابن عبد الرحمن. إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن إيش؟ ابن أبي كريمة. إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة هو السدي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. والحديث هذا من أفراد مسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله باب استحباب يمين الإمام. باب استحباب يمين الإمام هذا هو الذي يدل على الحديث. يمين الإمام هو المستحب. هناك في كتب الفقهاء وسط الإمام وكذا، هذه هذا ضعيف، هذا لا يفضل. يعني توسيط الإمام ليس هو المطلوب، مطلوب قوم من جهة الإمام، لأن الصحابة تبينوا أن أنهم كانوا يحبون أن يقفوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر ما انقلبوا إليه عن يمينه. فإذا نقول المستحب يمين الإمام، إن وجدت يمين الإمام كف عنده، ولكن هذا لا يعني أن تعطل اليسار. أن بعض الناس إذا سمع بهذا دائما لا يقف الله جهة اليمين، يعني من عمر ميسرة المسجد فلو كف الله من أجره وإن كان ضعيفا، حديث الإماجة، يعني له أيضا أجر إذا تعطل اليسار. وأما حديث التوسيط فهذا لا يصح. قال ماذا؟ وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زايدة يحيى. ابن أبي زايدة هو إيش؟ يحيى بن زكريا عن مسعار بن كدام عن ثابت بن عبيد الأنصاري هذان الثالثة عن ابن البراء. ابن البراء هنا هو عبيد بن البراء بن عازب وهو ثقة من الرابعة. قال عن البراء أبو رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، وهذا بمرأة النبي صلى الله عليه وسلم ومشهد منه. كان الصحابة يفضلون الوقوف عن اليمين ويراهم يتسابقون فيه ويراهم وأقرهم عليه، فدل على أن جهات اليمين هي للإمامة، يمين الإمام أو ميمنة المسجد وميمنة الإمام هو الأولى. وعلى كل على الصف الأول هو مطلوب، ولكن إن تيسر هذا أولى. نكون عن يميني يقبل علينا بوجهه، قال فسمعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ردقني عذابك يوم تبعث عبادك، أو قال شك من الرأي تجمع. وهذا من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، لأن براء أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم توجه إلينا، عادته أكبر ما يكون يتوجه إلى اليمين، فالصحابة إنما أحبوا اليمين لأنهم يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن الشاهد من هنا المواجهة الآن لا تزيد، إنما المراد كانوا يتسابقون في اليمين فأقرهم عليه، هو هذا فأقرهم عليه. قال ماذا تجمع ذلك، وهذا من أذكار الالتقال بعد الصلاة. والحديث هذا من أفراد مسلم رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان استحباب الوقوف عن يمين الإمام، ووجه دلالة الحديث عليه أن محبة الصحابة رضي الله عنهم لذلك ومسابقتهم إليه كان بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني فهو الذي نفسي بيده لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، يعني إذا أصلت من ورائه أن يراهم. قال فلو كان الفضل في غير اليمين لبينه لهم، ولا سيما وقد ثبت قول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يصلون على ميامن الصفوف، وهذا أيضا نص في تفضيل يمين الإمام على جهات أسراه على ميامن الصفوف، أراه أبو داود بإسناد حسن كما قال حبيب الفتح. إذن هذا أيضا. وأما قول بعض باستباب وسط الصف مستدلا بحديث وسط الإمام رواه أبو داود غير صحيح، لماذا؟ وهذا في كتب الفقهاء يقولون هكذا، المستحب ايش؟ توسيط الإمام، أنت إذا دخلت قبل الناس كن مقربا للإمام، وهذا خلاف السنة، الحديث ما يصح هذا. قال فغير صحيح، الحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يسارة المسجد تعطلت، الناس كلهم يصلون اليمين ويسرة المسجد تعطلت، فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلاء من الأجر. فضعيف أيضا، لأن في إسناده عمر بن عثمان الكلابي وهو ضعيف وليس من أبي سليم وهو متروك، ويحمله على تقدير صحته على ما إذا أدى إلى تعطيل ميسرة. وهذا يعني لا نعني، إذا قلنا في المسابقة في يمين الإمام لا نعني بذلك حجر الميسرة، لا يعنى ذلك، لكن إن تيسر فذاك، وإلا إذا رأيت ميسرة الإمام يعني قليل ناسها كن هناك. قال ماذا، ومن بيان ما كان على الصحابة رضي الله عنهم شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون في القيام عن يمينه صلى الله عليه وسلم للصلاة، لماذا؟ حتى يشاهدوا طلعته ويقع بصره عليهم قبل غيرهم ممن وقف غير اليمين. يعني لو كان صلى الله عليه وسلم يصرف إلى جهة يمينه أول، يقولون إيش أول ما يواجه تقع بصره علينا، لكنه سيرى من أمامه ومن يساره يقع عليه، لكن هم إيه؟ مسابقة في الصف، ويعني أسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنتي، ومسابقة هذه إيش حرصهم على هذا. ومن أبيان مشروعية تقديم اليمين في التسليم من الصلاة، وقد تم البحث في موضعه، وقد تقدم البحث في موضعه ولا تم، لا هذا أصله، وقد تقدم له البحث فيه في موضعه. قال وبسهل متطق على حدثناه هذا الحديث أبو كريب وزعير المحارب قال حدثنا وكيع مسار بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه هذا الذي لم يذكر تم برواية وكيع حديث ساقها الإمام محمد بن مصري فقال حدثنا إلى آخره. لا مريض نكتفي بهذا.